واوضح فخامته للوفد موقفه من الكتاب والسنة والحديث، وانكر بشدة انكر ما نسب اليه من انه حدث كلمة قل من قل هو الله احد، او انه صلى العصر ركعتين حضرا، كل ده بينكر. كما اوضح للوفد بانه يعترف بالسنة الفعلية فقط، السنة العملية كالصلاة والحج. اما الاحاديث القولية فانما يصح عنده منها اللي صح عنده هو يعمل به، واعلم بانه سيعلن ذلك على الملأ. هذا ملخص قرار الوفد، وقد سرنا كثيرا ورجوع فقامة العقيد الى الصواب في الاخذ بالسنة الصحيحة. بعد كده الكلام كثير جدا عن السنة وانكارها. بعد ذلك قال، وهنا امر عظيم يهم القراء والمسلمين يتعلق بفقامة العقيد، ويجب علينا التنبيه عليه وبيان حكمه، وهو ان الكاتبة الايطالية ميليا بيانكو قد ذكرت في كتابها القذافي رسول الصحراء صفحة 241 عن فقامة العقيد ما يدل على انه يدعي انه رسول من رسل الله، وقد خاطبته في الصفحة المذكورة بقولها له: يا رسول الله اكنت راعي غنم؟ فاجابها بقوله: بلى، فلم يكن هناك نبي لم يفعل ذلك. وهذا الجواب يقتضي اقراره لها على انه رسول الله، لانه لم ينكر عليها ولم يقل لست برسول. ومعلوم ان دعوى الرسالة او النبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفر اكبر وضلال عظيم وردة عن الاسلام باجماع المسلمين، لان ذلك تكذيب الى اخر ما ورد ذكره في البيان. يعني القضية هنا حينما تحدث الشيخ ابن باز او غيره عن التكفير او عدمه او التلويح بالتكفير كان بخصوص قضية الحكم بغير ما انزل الله، انت شفتها تتعلق. يبقى الذي يرد على كتابنا ويقول للشيخ ابن باز كفر فلان وفلان، يبقى هذه تعتبر حيدة ولا لا؟ مع ان احنا قلنا في الاول حتى ولو كفر حاكما من هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله، حسن ظننا بالعلماء يدعون الى ماذا؟ الى ان نقول طالما انه كفر والاصل معروف عنده، يبقى علم الجهود او الاستحلال من هذا الشخص، ولا بد لكي يكفره من ان تتوفر الشروط وتنتفي الايه الموانع ويقيم عليه الحجه. كونه كفر شخص بعينه يبقى هو عمل كل الاجراءات دي كلها، ده حسن ظننا بايه. ومع ذلك حتى لو حدث، نحن لا يجوز لنا ان نتبع في التكفير وبالذات في الخروج، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الا ان تروا، ما كلمش شخص واحد، كلم مين؟ الامة كلها والجماعة، كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فطالما ما علمناش واستوينا جميعا في العلم بالتكفير البواح، يبقى الامر كأن لم يكن. صح؟ لما سيترتب عليه من خطورة، خطورة الصداع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوال الدنيا اهون على الله من قتل امرئ مسلم، فما بالكم بانهار الدماء التي تسيل في بلاد المسلمين. يبقى قضية تكفير الامام ابن باز لاحد الحكام مبني على قضايا لا علاقة لها بالحكم بغير ما انزل الله. واضح الكلام؟ يبقى القضية كلها، يبقى معنى ذلك عاوزين نرجع ونبين ان الشيوخ اللي كانوا بيتكلموا وبيقولوا عن التكفير، شيوخنا الذين كانوا يتكلمون عن تكفير الحكام، كانوا بيتكلموا عن اناس يعلمون عنهم الجحود، كما ذكرنا ذلك في فصل شبهات وكشفها، ونقلنا مثل هذا عن الشيخ مين؟ احمد محمد شاكر. وانقل لكم امرا جديدا للشيخ احمد محمد شاكر قبل ان انتقل الى كلامي عن الشيخ محمد ابن ابراهيم. ماشي؟ اخر حاجة عن الشيخ الجليل احمد شاكر. بيقول الشيخ احمد شاكر الكلام ده تقرير خاص، يعني ممكن لو الكلام ده مكتوب مثلا في جريدة ولا حاجة تقول بيجادل او خايف لا تحصل فتنة، ده تقرير خاص للملك عبد العزيز، بعت له حاجة سرية خاصة اسمه تقرير سري عن شؤون التعليم والقضاء، مقدمه للملك عبد العزيز عشان يستفيد منه في شؤون الدولة السعودية. فبيقول له ايه؟ واقرب مثال اذكره الان ان رجلا كبيرا من رجالات مصر عرف فيما نسمع بالصلاح،

على الاخطار التي نتعرض لها اذا تمكنا هذا السبيل القويم. فالشيخ بيقول ايه؟ فالسبيل القويم في نظر سعادتي وغيري من الزعماء ليس سبيل الله وليس سبيل القرآن، بل هو سبيل اوروبا وسبيل الملحدين وسبيل الشيطان. ثم يختم سعادته المقال بقوله: ولكني اخشى على مبدأنا الوطني الحكيم، الدين لله والوطن للجميع. الشيخ احمد شاكر بقى يقول ايه؟ ده الشاهد. الراجل ده قال كلام خطير جدا جدا، ورئيس جمعية اسلامية. خلي بالك شوف الشيخ ايه. ولست احتاج بعد ذلك الى تعليق على هذا المثال ولا الى اقتباس مثل اخرى، ده يقول كده للملك عبد العزيز، فكلهم يرتطم في هذه الحنحة، الزعماء الوطنيين والمفكرين والعلمانيين كلهم يرتطم في هذه الحنحة وهم لا يشعرون. ونحن اسمع دي هي دي الفيض، ونحن في حيرة من امرهم، لا ندري انسميه المسلمين، ونحن نعرف ان اكثرهم يقول ما يقول على عقيدة. يعني الكلام اللي بيقوله ده مش قضية كلام او ذنب او مسألة خطأ او شيء، ده على عقيدة، هم معتقدين هذا القول. شوفوا ليه اكثرهم، قالش كلهم، اكثره يقول ما يقول عن عقيده وعن جهل وعن جرأة واندفاع. والحكم بالردة الشديد. يعني الشيخ حكم بالردة؟ لا، مع ان كلام الرجل كله واضح ايه؟ كفر، كلام خطير جدا، وهو ده الكلام اللي بيقولوه كل السادة في هذا الزمان، واللي بيقولوه الصحفيون مش كده ولا لا، وبيقولوا زعماء الاحزاب، واحيانا بيقولوه الاسلاميون لما يكونوا عايزين يخشوا البرلمان، صح؟ يقولوا هذا الكلام، هذا كلام خطير. وانا عمال اشوف الشيخ تعفف وتحرر من ان يقول انه مرتد، مش كده ولا لا؟ يعني كلام هذا الرجل خطير جدا جدا، وقال الدين لله والوطن للجميع، ولا دين في السياسه ولا سياسه في الدين، قالها ولا ما قالهاش؟ ومع ذلك الشيخ احمد شاكر قال ايه؟ الشيخ عامل شكل في هذه القضية متشدد جدا، ومع ذلك قال: والحكم بالردة الشديد. ثم انتقل إلى أمر آخر، ارجع إلى هذا الكلام في صفحة 47 48 49 من هذه الرسالة. يبقى احنا كده جاهزين ندخل في الكلام عن الشيخ محمد بن إبراهيم، تمام؟ نتكلم عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه. احنا عارفين شيخه قال إيه؟ شيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن قال الشيخ، شيخ محمد ابن ابراهيم، فاصبح عندنا شيخه وعندنا ابن باز، صح؟ قال لي شيخه: وانما يحرم التحكيم في كتاب منهاج التاسيس صفحه 71، وانما يحرم التحكيم اذا كان المستند الى شريعه باطله تخالف الكتاب والسنه كاحكام اليونان القديمه والافرنج، الافرنج اللي هي القوانين الايه؟ الوضعيه بتاعت الفرنجه والسقط وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم، وكذلك سوالف البادية وعاداتهم الجارية، فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها فهو كافر. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فمن إيه؟ استحل، صح؟ وإيه؟ وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين أن الكفر المراد هنا كفر دون الكفر الأكبر، لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله وهو غير مستحل لذلك. يبقى لو الآية عامة وتتناول من حكم بغير ما أنزل الله من غير استحلال، يبقى كفر إيه؟ أكبر، كفر دون كفر. لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، لكن المستحل الحكم قاضي، صح؟ وأن كفره مخرج عن الملة. يبقى بالاتفاق لا يكفر الا مين؟ الا المستحيل. الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله له رساله اسمها رساله الايه؟ رساله القوانين الوضعيه، رساله في القوانين الوضعيه، واخدين بالكم؟ الرساله دي مشهوره جدا لدرجه ان بعض الشيوخ بيقول احنا كنا بنحفظها عندنا زي سوره الفاتحه. طبعا الكلمه مش حلوه، تعبير مش محترم خالص لما يقول ده احنا بنحفظها وبنحرص على حفظها كسوره الفاتحه، كلمه خطيره جدا، سوره الفاتحه اعوذ بالله.

قال هذا الكلام، قال اني تحمل الفتوى الثانية على استبدال الشرع كاملا بالقوانين الوضعية. اما قوانين دون قوانين ده اللي بيحصل عندنا سبب الاحوال الشخصية وعملوا كذا، واخد بالك، والحاكم بيقول لك احنا مهتمين بالصلاة والمساجد والاوقاف والازهر ودار الافتاء والصيام رمضان ومسألة الاذان ومسألة الحج وتنظيم الحج الاحكام الخمسة كلها، وزد كما بمنعكش بس بقول لك اتبعها، ما باخدهاش منك واحسن من ما باخدهاش مننا، يعني هو اللي بيتاخد بيروح فين ما احنا عارفين، اما ادفع الزكاه انا براحتك بدل ما ياخدها مني، يعني يقول لك ما بياخدش الزكاه، يا عم احمد ربنا. كانت الفقراء بعد كده المهم ان مش كده ولا ايه؟ مش الحمد لله ما خدوش الزكاه؟ كان زمان دلوقتي بندلل عليها ورافعين قضايا نجيبها من امريكا ومن اوروبا، ما عليك. اقول واعود فاستدرك قائلا وما المانع ان يكون الشرك رحمه الله قد تراجع عن قوله الاول، والقول المتاخر كما هو معلوم ينسق المتقدم ان تعذر الجمع، فالعالم كل يوم يستفيد علما جديدا. والمثال عندنا شاهد بمين؟ الشيخ ابن عثيمين، صح؟ فاكرين؟ قلنا له ثلاث ايه؟ مواقف، نعم. وقد غير كثير من اهل العلم الكبار كالشافعي وغيره، بل وبعض الصحابة أقوالهم حينما ظهر واستبان لهم علم جديد، وهذا أمر يمدحون عليه. وإذا نظرنا إلى أقوال الشيخ ابن عثيمين نفس الكلام، وجدناه كان يقول سابقا بنفس القول المنسوب للشيخ ابن إبراهيم، وطار بقوله أهل البدع كل مطار، فلما صدرت فتواه المتأخرة كذبوا نسبتها إليه أولا، ثم بعد ذلك اتهموه بما اتهموا به الشيخين الألباني وابن باز بالمداهنة في طارة وبالإرجاء الأخرى. يعني في الأول كان الشيخ ابن عثيمين هو العلعة عشان بيقول بالقول مين؟ محمد ابن إبراهيم. أول ما الشيخ ابن عثيمين قال قوله المتأخر قالوا ألحقناه بإيه؟ بابن باز وابن عثيمين، بابن باز والألباني، فجعلوا الشيخ ثالثهم في الإيه؟ في الإرجاء والعذر. واخدين بالكم؟ عندنا بقى أقوال جديدة هنقول لكم عليها ما ذكرتهاش في كتاب الحاكمية، دي جديدة. سئل الشيخ عبد العزيز الراجحي، عارفين الشيخ عبد العزيز الراجحي إيه؟ قال إيه؟ هذا يسأل عن حكم الشريعة في الحاكم الذي يحكم القوانين الوضعية التنسية، مع العلم أنه يدعي الإسلام ويصلي ويصوم ويحج، ماذا يقال عنه؟ الحاكم ده يقال عنه إيه؟ فأجاب اذا طبعا تشريع عام ولا تشريع خاص؟ مش كده ولا لا؟ الشيخ عبد العزيز الرازي قال ايه؟ اذا اعتقد الجواز، اذا كان يعتقد انه يجوز الحكم بالقوانين الفرنسيه فانه كافر. اما اذا لم يعتقد او كان له شبهه فلا بد من قيام الحجه عليه. وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا غير الدين في جميع امور الدوله فانه يكون كافرا. لأنه بدل الدين، لو غير الدين في جميع أمور الدولة فإنه يكون كافرا لأنه بدل الدين. وذهب إلى هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره، والشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين الوضعية. الشيخ عبد العزيز الراجحي أهو فسر كلام شيخه ابن إبراهيم على إنه زي ما الفوزان قال، واخدين بالكم ولا لا؟ زي ما الفوزان إيه؟ قال تغيير كامل لا يبقي شيئا، واخدين بالكم ولا لا؟ وذهب الى هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره، والشيخ محمد بن ابراهيم في رساله تحكيم القوانين، قال ده بينقل عنه او بالمعنى، قال اذا بدل الدين كله راسا على عقب في جميع شؤون الدوله في كل شيء لا في البعض فانه يكون كافرا لانه بدل الدين. ده كلام الشيخ الراجحي عشان يفسر لنا، مش احنا قلنا كلام العلماء يشرحه مين؟ العلماء. أما الشيخ الفوزان فقد سئل، بعض الناس فهم من كتابكم كتاب التوحيد الذي هو من تأليفكم حول قضية الحاكمية الحكم بغير ما أنزل الله، بأنكم تكفرون الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله بعينه، وينزلون هذا الكلام على حكام الخليج. فأجاب الشيخ أهل الهوى، أهل الهوى، كررها مرتين. الكلام واضح ما فيه عليه إشكال، الكلام واضح وفيه تفصيل مذكور. وأقول بعد ذلك إن الذي يذيع الشريعة نهائيا ويجعل مكانها القانون هذا دليل على أنه يرى أن القانون